متشكر. قل لي بقى ايه الحكاية؟ ويا شيخ سيبك ولع. سلوى كويسة ما فيهاش عيب، اللهم إلا عيب واحد بس. وإيه هو العيب ده؟ لما تطلع في تقليعة تنسى نفسها وتنسى جوزها وتنسى بيتها وتنسى كل شيء. كده كده؟ أيوة يا سيدي. إزاي الكلام ده؟ أنا حضرب لك مثل. تفضل. أنت فاكر الصيف اللي فات لما بعتنا لك قلنا لك إن إحنا جايين عندك في بورسعيد نقعد كم يوم؟ فاكر. وبعدين بعت لي تلغراف قبلها بيوم قلت لي إن عندك شغل كتير ومش مالك تاخد أجازة. كنت بكذب عليك. يعني ما كانش عندك شغل وقتها؟ أبدا، وكنت في الأجازة كمان. الله، أمال ما جيتوش ليه؟ أنا هقول لك، في الوقت ده كانت سلوى غاوية تشوف البخت بالكوتشينة. طب وش جاب ده لده؟ قبل ما ننوي نسافر بيوم كنا محضرين الشنط، وبعدين صاحبتنا دي فتحت الكوتشينة قدامها وبصت فيها ومصمصت بشفايفها وقررت إننا مش مسافرين. ليه يا ستي؟ القطر هينقلب بينا. ازاي؟ ازاي؟ مكتوب كده في الكوتشينة. لكن ده كلام فارغ، ده جنان. اهو ده اللي حصل. الله، طب ما جيتوش تاني يوم ليه؟ برضو كان في خطر في السكة، وفضل الخطر ده 3 أشهر. يعني كان الصيف فات وانتهى. عليك نور. وبعد كده يا سيدي زهقت من حكاية الكوتشينة قامت سابتها. الحمد لله. لسه استنى شوية عليا. فيه ايه تاني؟ فاكر يوم من الايام بعدت قلت لنا انك هتيجي عندنا انت والست بتاعتك تزورنا؟ فاكر. وصلني جواب منك بتقول فيه اجلوا الزياره دي لان عندك تيفود وخايف علينا. مظبوط، اديك فاكر اهو. سلوى هي اللي عيتني بالتيفود. قصدك انها كانت عيانه وانت تعديت منها؟ لا، هي اللي قالت لي اعلبي التيفود وابعت قول لهم ما يجوش. يعني ما كنتش عيانه؟ ابدا، انما حجه بس علشان ما تجوش. انا لا كان عندي لا تيفود ولا تيفوس ولا حاجه من دي. طب وايه السبب؟ مش عايزانا نيجي ليه؟ ما كانش عندنا خدامين في الوقت ده، كانوا كلهم طلعوا. كلهم ليه؟ ما قدروش يعيشوا على الجزر والقوطه والخص والجرجير. قصدك تقول ان مراتك نباتيه من الجماعه اللي بيعيشوا على النبات؟ كانت نباتيه فعلا، بس لمده 12 يوم. يا اخي دي مده بسيطه قوي. اسمع. نعم. ما عمركش أكلت ضفادع بالتقلية؟ ضفادع بالتقلية؟ عمري. احمد ربنا على كده، احنا كلناها 15 يوم ورا بعض. ودي تبقى طعمها ايه دي؟ بكرة ولا بعده أخليها تعملها لك. لا لا لا لا لا، اوعى تعملها، اوعى. ومرة كمان يا سيدي مسكت لحكاية الجمباز. جمباز؟ أيوة يا سيدي، تدور للراديو على آخره من الفجر وتبتدي تشتغل شهي زفير شمال يمين شمال يمين شمال، وقعدت على كده 3 أشهر. لا حول الله، لا حول الله، والله انت صعبان علي يا عمر. بختي كده، اسميتي السودة اعمل ايه؟ وغير ده بقى كتير كتير يطول صرحه. لكن دي ما تبقاش عيشة دي وانت ساكت على كده. اعمل ايه يا كمال؟ ما فاضلش غير بقى اني اضربها، وده شيء يعني مش هيحصل ابدا لان عمري ما ضربت واحدة ست. لا لا لا، مش قصدي، ما هي دي الطريقة الوحيدة اللي لسه ما جربتهاش وياها، طريقة الضرب دي. ما كنتش أتصور أبدا إنك تعبان للدرجة دي. والمصيبة بعد ده كله إني بحبها. طبعا ده شيء بالعقل، ولا ما كنت سكت لها؟ إنما لازم نشوف لك علاج. تشوف لي أنا ولا تشوف لها هي؟ كله كوم، والضفادع اللي بالتقلية دي كوم. كل ما افتكرها روحي بتسوح. دي لذيذة قوي، بكرة تدوقها. طيب واليومين دول بقى ما هياش طالعة في تقليعة جديدة؟ أيوة. أمال تناسخ الأرواح. تناسخ الأرواح؟ وده يطلع إيه ده كمان؟ دي نظرية بتقول إن أرواحنا دي كانت أرواح ناس قبلينا وماتوا، فمثلا لو بحثت عن روحك تلاقيك كنت حمار قبل كده. حمار؟ أيوة، مثلا يعني مثلا. وإيه كمان؟ ولما تموت بعد عمر طويل وروحك تطلع تقوم تدخل في جسم مولود جديد، فمثلا إن كانت أعمالك كويسة وراجل طيب تقوم تتولد من جديد في بيئة محترمة وتتهنى بحياتك الجديدة. طب وإن كنت راجل مش كويس؟ تتولد بقى كلب، فار، خنزير، وحياتك الجديدة تبقى زفت في زفت. إخص، الله يخيبك. مثلا يعني. طب ومش جايز إن روحي دي كانت روح إمبراطور من بتوع زمان؟ كل شيء جايز. لكن مين اللي خلاها تعتنق النظرية دي؟

وبلاش طريقة من فضلك، أحسن نكتك بقت بايخة اليومين دول ولا لهاش طعم. زي الضفادع تمام اللي بالتقلية. مالها؟ عمرك أنت كلت زيها؟ أدي كنت حتاكل صوابعك وراها. معلوم من حلاوتها. ناس كتير بتعتنق نظرية تناسخ الأرواح دي. أنا شخصيا سمعت عن واحد كان فاكر نفسه نابليون، إنما الحكم اللي شافوه ما قالوش إن عنده تناسخ أرواح، قالوا عليه مجنون. وهنروح بعيد ليه؟ أنا بنت عمة أبويا ماتت في مستشفى المجازيب وهي بتعتقد إنها كليوباترا. كليوباترا؟ أما مصادفة غريبة. طبعا دي كانت مجنونة، فمش معقول أبدا إنها يعني فاهمة. إنما أنا بقول دي مصادفة ليه؟ أصل الدكتور معتوق قال لي النهاردة بس إني كنت زمان أنا كليوباترا. كنت إيه؟ كليوباترا. الله، فيها حاجة دي؟ لا أبدا ما فيهاش حاجة. ولما تبقي أنت كليوباترا أبقى أنا إيه؟ أنطونيو؟ كل شيء جايز. على كل حال تقدر تخطف رجلك للدكتور معتوق وهو يبحث لك عن أصلك ويدلك عليه، ولا إيه يا هدى؟ أنا في الحقيقة مش فاهمة. لا أنت ولا جوزك ولا جوزي تفهموا في الحاجات دي، دي عاوزة دراسة طويلة وبحث. يا سلوى يا علي بقى. كليوباترا، كليوباترا العظيمة، كليوباترا اللي دوخت العالم ودوختني معاها. بتقول حاجة يا عمر؟ أيوة، بقولك يا علي وبلاش تخريف، واحد زي كمال والست بتاعته يقولوا علينا إيه؟ أما مالكش حق يا عمر، هو إحنا أغراب؟ ما هو حاجة تفلق لما الواحدة تيجي لجوزها وتقول له أنا كليوباترا، عاوز يقعد ساكت يشجعها على الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ أنا ما قلتش كده. ومن قلت إيه؟ قلت إني كنت كليوباترا، يعني زمان مش دلوقتي. طب والنبي اسكتي بقى، اسكتي، أحسن لو حد سمعك بتقولي كده يفتكر إنك هربانة من مستشفى المجازيب. ما يهمنيش. ألو. ألو، عاوز مين يا فندم؟ الهانم موجودة؟ أيوة، فضلي يا ست هانم، كلمي شوفي مين عاوزك. علشاني أنا؟ ألو، سلوى هانم؟ أيوة أنا. أنا محبوب السمسار يا فندم. لقيت اللي قلتلك عليه عم محجوب. أيوة، لقيت بيت كويس قوي. بيت مريح مش كده؟ خالص يا فندم. كم أوضة؟ خمسة. خمسة مش بطال. وصاحبه موجود في مصر كمان. بتقول صاحبه موجود في مصر؟ أيوة. طب ده من بختنا. اديني عنوانه بقى يا عم محجوب. 17 شارع البحر بجاردن سيتي يا فندم. 17 شارع البحر بجاردن سيتي. طيب، المهم ان البيت يكون جنب الحمام على طول. ها؟ جنبه خط لزق يا فندم. يبقى عز الطلب. خلاص اتفقنا، كتر خيرك يا عم محجوب. سعيدا مبارك. سعيدا مبارك يا فندم. الحمد لله، يا ما انت كريم يا رب. ايه الحكاية؟ اصل بعد ما خرجت من عند الدكتور معتوق مريت على واحد سمسار علشان يشوف لنا بيت. بيت؟ ليه؟ وده اللي احنا قاعدين فيه ماله؟ لا، البيت اللي احنا عاوزينه مش هنا، في مرسى مطروح. يا خبر زي بعضه. اسمعنا، يعني مرسى مطروح عشان يبقى جنب الحمام. حمام ايه؟ حمام التلات؟ لا، حمام كليوباترا. يا دي المصيبة اللي حطت على دماغي. شاهد يا سي كمال، شاهد يا ست هدى. انا مش قلتلك ان الدكتور معتوق قال لي ان لازم الواحد يحيط نفسه بالجو اللي كان عايش فيه زمان؟ وهي المأسوفة على سببها كليوباترا كانت عايشة في مرسى مطروح؟ طبعا، وكانت عاملة لنفسها حمام على البحر كمان، ولذلك كانت بس فهمت، اهو ده اللي بيقولوا عليه جنان رسمي. احنا ما علينا الا اننا نروح نقابل صاحب الملك ونكتب معاه الكونترات ونقعد في البيت شهر ولا شهرين، فاذا عجبنا اشتريناه وقعدنا على طول. طبعا يا وليه انت عاوزة ايه؟ عاوزة تجننيني؟ الله، تعيشيني لوحدي؟ وانت هتعيش هناك لوحدك يا اخي، ما انت معك كليوباترا. صحيح، كنت ناسي. مش تحمد ربنا، على الاقل مرسى مطروح قريبه من هنا. قريبه ازاي؟ ده بينا وبينها 9 ساعات في القطر. هي الاقرب ولا تل العمرنة؟ تل العمرنة؟ تل العمرنة ده ايه كمان؟ ما هي رمزيه هتسكن هناك لانها كانت ساكنه هناك قبل كده. رمزية كانت ساكنة في تل العمرنة؟ طبعا، أيام ما كانت نيفرتيتي. لا لا لا لا، أبدا، دي مرسى مطروح أقرب بكتير من تل العمرنة، ولو إني معرفش تل العمرنة دي تبقى فين. قولي له والنبي يا هدى. تقول لي إيه وتعدلي إيه؟ أنت هتجنيني معاكي؟ أنت فاكراني إيه؟ شربت خرج؟ هدى